الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رجل: والله إن هذا القادم زيد، وهو يظنه زيدا، فلما اقترب بان أنه رجل آخر غير زيد، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه. نعم، أحسنتم. ماذا تسمى هذه اليمين؟ لو أحسنت. قال: والله لقد رأيت زيدا أمسي وهو كاذب في حلفه، هل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. ليس عليه كفارة. ماذا تسمى هذه اليمين؟ الغموس. نعم. قال: والله لأسافرن غدا، ثم لم يفعل، فهل تلزمه الكفارة؟ نعم تلزمه. أحسنت. لو قال: والله لأسافرن غدا إن شاء الله، ثم لم يسافر، فهل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه. أحسنت. طيب، لو أنه استثنى في الطلاق، هل ينفعه الاستثناء؟ لا ينفع. أحسنت. لو قال: والله لأسافرن غدا، وقال إن شاء الله، لكنه قالها بمجرد تحريك اللسان بدون صوت، فهل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه. أحسنت. طيب، لو أنه قال: والله لأسافرن غدا، ثم بعد ساعة قال: إن شاء الله، فهل تلزمه الكفارة إذا لم يسافر؟ نعم. أحسنت. لماذا لم ينفعه استثناؤه؟ لماذا لزمته الكفارة؟ لأنه لم يوالف الاستثناء. نعم، أحسنت، عدم الاتصال. قال: هو يهودي أو نصراني والعياذ بالله، إن كلم زيدا ثم كلمه، ماذا عليه؟ عليه التوبة. سنت. قال: إن دخلت الدار فاللحم علي حرام، ثم دخل الدار، هل يحرم عليه اللحم؟ لا يحرم. أحسنت. قال: كل ما أحله الله حرام علي إن دخلت الدار، ثم دخل الدار، فهل تحرم عليه زوجته؟ لو استثنى بالنية لا تحرم، لكن لو لم يستثني تحرم عليه. أحسنت. لو استثنى بنيته قبل التلفظ لم تحرم، أما إذا لم يستثني فإنها تحرم عليه. طيب، وهل يحرم عليه غيرها من طعام وشراب ولباس؟ لا يحرم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل سير. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وهي على نية من قد حلف إلا على حق والمستحلفة، وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، وكفر اليمين بالوجوب، وهي على التخيير والترتيب، إطعام عشر كل شخص مدة، وصح إن عشاهم أو غدا، إطعام أو أعطيه رطلين خبزا والأحب الأدم، أو كسوة عشر قد وجب، أو عتق رق سالم قد أسلم، ثم ثلاثا صامها إن أعدم. والنذر بالشرع التزام مسلم مكلف، ما حكمه النذر علمي. ونذر كل المال بالثلث اكتفي، بنذر ممنوع وكره لا تفي. ومن صلاة أو عكوف النذر بمسجد من الثلاث حاضرة لفعله، ولو نوى بالأفضل لغيرها، وغير ذا لا ترحلي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وهي على نية من قد حلف، وهي اليمين على نية من قد حلف أي على نية الحالف. يقول اليمين على نية الحالف، فلو قال مثلا والله لأزورنك الجمعة ثم لم يزوره يوم الجمعة عقب يمينه وقال قصدت أي جمعة كانت، فهنا لا يحنث، لأن اليمين على نية الحالف، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كذلك لو أنه قال والله لا أدخل السوق، وفي نيته لا أدخل السوق ما دام فيه ذلك الضارب، ثم دخل السوق بعد خروج الضارب، فإنه لا يحنث لأن اليمين على نية الحالف. ثم استثنى فقال إلا على حق نوى المستحلفة، يعني إلا إذا تعلق بها حق لغيرك، فالمعتبر نية المستحلف الطالب لليمين، لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية له اليمين على نية المستحلف. فإذا تعلق باليمين حق كالحلف عند القاضي كانت على نية المستحلف، كما لو قال الغريم لغريمه لا أتركك حتى تحلف لي بالله لتقضيني في يوم الجمعة، يعني لتقضين حقي في يوم الجمعة، ثم فحلف ثم لم يقضه حقه وقال نويت جمعة مثلا في أول السنة القادمة، فهنا لا تعتبر نيته، بل النية التي تعتبر هي نية المستحلف، لأن اليمين إذا تعلق بها حق كانت على نية المستحلف إلا على حق نوى المستحلف. ثم قال وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. قال وخصصت بنية، النية تقصر اللفظ العام في اليمين على بعض أفراده، هذا معنى التخصيص، التخصيص وقصر العام على بعض أفراده، فالنية تقصر اللفظ العام في اليمين على بعض أفراده. فمن قال والله لا أشرب اللبن وأراد لبن الإبل فلا يحنث بشرب لبن الغنم مثلا. قال وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت، أي إن فقدت النية قيدت بالعرف بعد بسطه، فالبساط قبل العرف، يعني الترتيب أنها تخصص بالنية فالبساط فالعرف. المقصود ببساط اليمين السبب الحامل عليها، بساط اليمين هو السبب الحامل على اليمين. مثاله قول ابن القاسم رحمه الله في من وجد زحاما على مجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه فلا حنث عليه. وكذلك لو كان فاسق بمكان فقال رجل لزوجته إن دخلت ذلك المكان فأنت طالق، وكان وجود الفاسق هو الذي حمله على هذه اليمين، فإن غادره الفاسق ثم دخلت لم تطلق. فاليمين تخصص بالبساط، ثم بعد البساط العرف، فالعرف معتبر عند عدم النية وعدم البساط. فلو جرى العرف على أن الدابة الحمار، وهي في اللغة كل ما يدب على الأرض، لكن لو جرى العرف على أن الدابة لا تطلق إلا على الحمار، فمن حلف لا يشتري دابة فاشترى فرسا مثلا فإنه لا يحنث، لأن الدابة في عرفه لا تطلق على الفرس. هذا قوله وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. إن فقدت النية فإنها أي اليمين تقيد بالبساط، فإن لم تكن نية ولا بساط قيدت بالعرف. ثم قال رحمه الله وكفر اليمين بالوجوب. من حلف ثم حنث، حنث بكسر النون لا بفتحها، قال في منحة المليح حنث في يمينه كفرحا، ومخطئ من نونه قد فتح. من حلف ثم حنث، والحنث هو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله. فمن حلف ثم حنيف لزمته الكفارة إذا كان حلفه بالله أو صفة من صفاته وكانت منعقدة، كانت يمينه منعقدة على بر أو حنث لا لغو ولا غموسا متعلقة بالماضي، والحالف مسلم مكلف. وجل هذه القيود سبقت: من حلف بالله أو بصفة من صفاته ولم تكن يمينه يمين لغو ولا يمين غموس تتعلق بالماضي بل كانت منعقدة على بر أو على حنث، فإنه إذا حنث لزمته الكفارة. والحالف مسلم مكلف. قال: وكفر اليمين بالوجوب. الكفارة واجبة في من حنث، وهي واجبة على الفور الأصلي في الأمر. قال: وهي على التخيير والترتيب، على التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب إذا عجز عن واحد من الثلاثة السابقة فإنه يصوم ثلاثة أيام. الأصل في هذا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم بينها في 3 أبيات. قال: إطعام 10، وهؤلاء 10 مساكين أحرار مسلمون. إطعام 10 كل شخص مدى من غالب قوت أهل البلد من وسطه، يطعم 10 مساكين أحرار مسلمين، يطعم 10 مساكين أحرار مسلمين كل شخص مدى من غالب قوت أهل البلد من وسطه. قال: فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ثم قال: وصح إن عشاهم غدا. لو أنه غداهم غدائين أو عشاهم عشاءين أو أطعمهم وجبتين غداء وعشاء فإنه يصح ذلك، لكن لا بد من شبعهم مرتين، فتكفي الوجبة الواحدة على المذهب. قال: أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدم. أو أعطه رطلين خبزا، قال رطلين أو رطلين بالراء هنا تكسر وتفتح، خبزا والأحب المستحب بالأدم، وهو ما يلذ به الخبز. التمر إدام، كذلك البقل مثلا إدام، والخل إدام. إذن الإطعام يكون بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، أو يشبعهم بوجبتين لكل واحد من 10 وجبتان، أو يعطي كل واحد رطلين من الخبز، ويستحب دفع الإدام معه فيجزئ بلا إدام، لكن والأحب بالأدم، يستحب أن يكون معه الإدام. هذه الخصلة الأولى. الثانية الكسوة أو كسوتهم. قال: أو كسوة 10 قد وجب، للرجل قميص والمرأة قميص وخمار، فيشتري لهم لباسا لائقا من أوسط ما يكسى به الناس. يشتري لهم لباسا لائقا من أوسط ما يكسى به الناس. ثم قال: أو عتق رق سالم قد أسلما. لا بد أن يكون مسلما سالما من العيوب، أو عتق رق سالم أي سالم من العيوب قد أسلما. فلا بد في الرقيق من هذين الوصفين، أن يكون مسلما وأن يكون سالما من العيوب، ولا فرق بين الذكر والأنثى. قال: ثم، لاحظ عطف في الأول بأو لأنها على التخير، وهنا عطف بثم. فصيام 3 أيام لا يصح كفارة إلا لمن عجز عن الخصال 3 الأول، ثم 3 صامها إن أعدم. صيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع، هو مستحب، يستحب التتابع، لأن كونها متابعة ليس بشرط بل هو مندوب. ومحل التكفير بالصيام إذا عجز عن خصال الثلاثة السابقة، فلو كفر بالصيام وهو قادر على إطعام مثلا لم تصح كفارته. ثم قال رحمه الله: والنذر في الشرع التزام مسلمي مكلف ما حكمهن البعلمي. الفقهاء يجمعون بين الإيمان والنذور بتشابههما في المعنى، لأن كل منهما يفيد التوكيد والعزم، هذا شيء، وأيضا لاشتراكهما في بعض الأحكام كالكفارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. قال: والنذر في الشرع التزام المسلمين. النذر في اللغة الالتزام، وهو في الشرع التزام مسلم مكلف ما حكمه الندب، كما قال: والنذر في الشرع التزام المسلمين مكلف ما حكمه الندب العلمي. وأركانه ثلاثة: الصيغة، يقول مثلا لله علي كذا، أو علي كذا، مثلا علي صيام غد مثلا، أو علي أن أصلي ركعتين نفلة، هذا الأول الصيغة. الثاني شيء الملتزم، وهو فعل القربة، الصلاة، الصيام، الصدقة، العمرة. الشيء الثالث الشخص الملتزم، وهو المسلم المكلف، ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يوفون بالنذر، يوفون نذورهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والإجماع منعقد على أن من نذر طاعة وجبت عليه. قال رحمه الله: والنذر في الشرع التزام مسلمي. إذن لا يصح نذر الكافر على المذهب. مكلف خرج الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين، لكن يندب الوفاء بعد البلوغ والإفاقة. إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون فلا يجب أن يفي بنذره، وإنما يندب منه ذلك. ما حكمه الندب علمي، ما حكمه الندب؟ مثلا يقول: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصوم غدا، لله علي أن أتصدق بعشرة دراهم، لله علي أن أعتمر في هذا الشهر مثلا. فإذا قال ذلك، إذا قال مثلا: لله علي أن أعتمر في هذا الشهر، صارت العمرة واجبة عليه، أوجبها على نفسه. كذلك مثلا لو قال: لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم، صيام يوم الاثنين ليس بواجب، وقربة غير واجبة، يدخل في قوله ما حكمه الندب. فإذا قال هذا، قال: لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم، صار صيام يوم الاثنين في حقه واجبا. لكن لو أنه قال: لله علي أن أصوم رمضان، فهنا لا ينعقد النذر، لأن صيام رمضان واجب، فإيجابه تحصيل حاصل، وقال ما حكمه الندب. وكذلك مثلا لو أنه قال: لله علي أن أخرج في نزهة مثلا، هذا مباح، ليس حكمه الندب، فلا ينعقد هذا النذر. ثم قال: ونذر كل المال بالثلث اكتفي. من قال: مالي كله صدقة لله، مالي كله في سبيل الله، فلا يلزمه إلا الثلث، لا يلزمه إلا الثلث، هذا إذا أطلق. أما إن عين قال: كل مالي لزيد أو لفلان كذا من مالي، فإنه يلزمه. لو قال: لفلان كذا من مالي، وهذا المبلغ الذي ذكره يأتي على ماله كله، فيلزمه. إذن محل هذا الحكم عند الإطلاق، لو قال: مالي كله صدقة لله مثلا، فهنا يقال: ونذر كل المال بالثلث اكتفي، هنا يقال له: لا يلزمك إلا الثلث. قال: بنذر ممنوع وكره لا تفي. من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لو أنه نذر ممنوعا، نذر الذبح للولي، نذر أن لا يكلم أباه، نذر أن لا يصل رحمه، نذر أن يصوم يوم العيد، فهنا لا يفي بنذره، أو لو أنه نذر مكروها، نذر صلاة ركعتين بعد صلاة العصر هذا وقت كراهة فلا يفي بنذره، لكن هل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، من نذر نذرا منهيا عنه فلا كفارة عليه، وناذر المنهي والمباح لا يكفرا، واستغفر الله على من نذر منهيا عنه، مثلا نذر ممنوعا أو مكروها أو مباحا فلا كفارة عليه. قال الناظم: وناذر المنهي والمباح لا يكفرا، واستغفر الله على. قاله ناظم الرسالة. لكن هنا مسألة، لو أنه حلف على معصية لم ينذر وإنما حلف، قال والله لا يكلم أباه مثلا، والله لا يصل رحمه، فإنه يجب عليه أن يحنث نفسه، يعني أن يكلم أباه أن يصل رحمه، وعليه كفارة يمين، وحالف لربه ليفعلا معصية يكف وليكفرا، من حلف على معصية فإنه تلزمه كفارة يمين. ثم قال رحمه الله: ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذلك ترحلي. قال: لله علي صلاة ركعتين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، أو نذر اعتكافا، ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث، يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حضر يعني لزمه السفر من بلده إلى ذلك المسجد، إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، لفعله لفعل ما نذره من صلاة أو اعتكاف، ولو نوى بالأفضل، يعني يلزمه ولو كان حين نذره في المكان الأفضل، كان مثلا في المسجد النبوي ونذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فإنه يلزمه هذا النذر. هذا معنى قوله ولو نوى بالأفضل، لو كان في المسجد النبوي ونذر أن يصلي في المسجد الأقصى فيلزمه هذا النذر. هذا قول في المذهب. والمعتمد أنه لو كان بالأفضل ونوى الإتيان للمفطول لم يلزمه، كان في الشرح الصغير. هذا المعتمد أنه لو كان بالمسجد الأفضل، يعني كان في المسجد النبوي ونوى أن يصلي ركعتين، ونذر أقصد أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فلا يلزمه إذا كان بالمكان الفاضل ونذر أن يصلي ركعتين في المكان المفضول لم يلزمه. قال: كغيره، إذا لم يكن في الأفضل، يعني كان في المسجد الأقصى ونذر الصلاة في المسجد النبوي، فإنه يلزمه. وغير ذا لا ترحل، غير المساجد الثلاثة لا ترحل إليها، يعني لو نذر أن يصلي في الجامع الأزهر مثلا فلا يلزمه أن يرحل إليه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.